تستحوذ في العيادة، حرام عليكم. طب يا مشايخ خليكم معانا وسيبكم الكلام ده، وده خلي بالك يعتبر تلميذ الشهاب الرمي اللي عندناه دقيق جدا. خلص ما خلينا مع الشهاب. وقيل ان القريه اسم للناس المجتمعين بها، هذه القريه ليست اسم للابناء والحوائط والجدران، وانما هي اسم للناس، وده بعيد جدا عن مفهوم اللغه ولا يتبادر الى الذهن، ولذلك حكاه بقيل. وقيل وعلى هذا اللي هو ان القريه اسم للناس المجتمعين بها يكون واسال القريه اسناد لمن هو ده، لانه اسال يعني اسال الناس اللي في القريه. جميل، ومش هيبقى كمان مجاز ده حقيقه. وقيل انها اللي هي ايه؟ قريه. لا انا عايز الناس تقوم معايا. وقيل انها القريه مشتركه، يعني مشتركه مشترك لفظي بين الابنيه والمجتمعين، يعني وضعت للابنيه بوضع مستقل ووضعت للناس بوضع مستقل. لكن الايه القرانيه استعملت المعنى الثاني للاول. نحن هنا موضوعه للقريه اللي هي الابنيه، وموضوعه للناس بوضع اخر، لان هو ده المشترك اللفظي، ولكن استعمل المعنى الاخر. ليه؟ بدليل ان السؤال لا يكون موجها للابنيه وانما يكون موجها للناس. وبرضك ده ادعاء، ويكون الاستعمال حينئذ من استعمال المشترك في احد معنيين لقيام القرينه الداله على اراده المعنى الثاني، صح؟ وقيل انها من المجاز، المجاز المرسل يعني، اللي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقه وقرينه. يبقى على هذا المعنى يكون استعمالها ايه؟ مجاز. المعنى الاول والثاني وان القريه اسم للناس يبقى حقيقي، انها مشتركات يبقى حقيقي. أن المجاز فيها، قالوا لا ده المجاز فيها من إطلاق المحل اللي هي القرية على الحال اللي هو الناس الساكنين فيها، يبقى ده مجاز إيه؟ مجاز مفرد علاقته إيه؟ المحلية، إطلاق المحل على الحال به، يبقى ده مجاز. وقيل المراد، ده بيأتي بقى بكل ما فيها، وقيل المراد سؤال الأبنية لتجيب، أصل هي دي فعلت معجزة للنبي، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، سيدنا يوسف، واسأل القرية، قال بس روح اسأل كده الجدران، فلما يروح يسأل الجدران، الجدران تجيب. ايه ده زيد نفسه في النار روح اسال الجدران او الانبياء، ما هم دول اخوان مش هو، واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا وانا لصادقون، اخوان سيدنا يوسف، وقيل بانه انبياء، فهم بيقولوا بس روح اسال القريه، فلما روح اسال القريه لا القريه بتجيب، يبقى دي معجزه للنبي، يبقى انما قال ذلك لاظهار معجزه النبي. طيب يا سلام، ده الكتاب ده معجزه بذاته، لان الله سبحانه وتعالى يخلق في هذه الجدران قدره على الكلام خلقا للعاده، وتكون تصديقا لهؤلاء الانبياء، ويكون ذلك معجزه. نعم ايوه، لانها هي هتجيب، ولكن هتجيب على طريق خلق العاده.

بلاش، بس هو عند اهل اللغه ايه؟ انا دلوقتي ما افكرش التقسيم عند اهل اللغه. وقد يقال، وده مدفوع، هذا الاعتراض مدفوع بذلك الجواب. وقد يقال هذا اللي هو هذا التقسيم وهو جعل النقل من افراد المجاز، انما ياتي هذا الجعل على قول من انكر الحقيقه العرفيه والشرعيه، لان احنا عندنا مذهبين. مذهب يقول ليست هناك سوى الحقيقه اللغويه، واما الشرعيه والعرفيه فلا يعني تسميان في الحقيقه، يعني لا اسم لهم في الحقيقه، لا مجال لهم في الحقيقه، لا نصيب لهم من الحقيقه، ولكن هيبقى مجاز. فما فيش وضع الا وضع اللغه، وما فيش حقيقه الا الحقيقه اللغويه. من قال بانه لا حقيقه الا الحقيقه اللغويه يقول بان النقل ضرب من ضروب المجاز. ومن اثبت الحقيقه الشرعيه والعرفيه قال بان لا، ده الغائط ليس مجاز بل هو حقيقه عرفيه. قلنا لا، امام الحرمين كلامه صح على اثبات الحقيقه الشرعيه والعرفيه، لان امام الحرمين بيقول بانها عند اهل اللغه ما زالت مجازا، ولا ينفي انها صارت حقيقه لغويه حقيقه عرفيه عند اهل العرف العام. قال وعرف وعرف الحقيقه بانها ما بقي على موضوعه، يعني ما استمر على وضعه الاول ولم يغير ولم يبدل. اما على تعريف تعريفها اي تعريف الحقيقه الراجح، فاللفظ المنقول حقيقه اللي هو الغائط فيما يخرج من الانسان، حقيقه فيما نقل اليه لو خرج من الانسان من شرع او عرف، سواء كان الشرع هو اللي استعملها او كان اهل العرف هم اللي استعملوه. ويجاب اي عن هذا القيل وهذا الاعتراف بان المنقول اللي هو الغائط فيما يخرج من الانسان، وان كان حقيقه فيما يخرج من الانسان حقيقه من جهه العرف، الا انه ما زال عند اهل اللغه مجاز لغوي. والمجاز من استعاره، والمجاز من استعاره، الاستعاره هي يا مشايخ منها يرجع الخالق. الاستعاره دي عامله زي العاريه في الفقه. العاريه في الفقه يعني ايه؟ يعني انا باخد مثلا من اخونا خير كتاب، الكتاب دوت بقرا فيه ثم ارده اليه مره ثانيه. يبقى باخد شيء ليس لي انتفع به وارده الى صاحبه. كذلك الاستعاره. الاستعاره اللفظ بيبقى موضوع، الكلمه موضوعه لمعنى. اخذ هذه الكلمه واجعلها في معنى اخر لمشابهه بين المعنى الاول والمعنى الثاني. يبقى هي ايه؟ مجاز علاقته المشابهه، مشابهه عامه. الله، ايه كمان ده؟ العلم سهل يا اولاد، صح كده؟ ولا نقولها تاني؟ طب انزل الحاشيه رقم 2 والاستعاره في اصطلاح البياني. العلم وقته بيجري سبحان الله. ها بيقول ايه بقى؟ طيب الاستعاره في الاصطلاح، في اصطلاح البيانيين استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقه المشابهه بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه. اه يبقى العلاقه ما بين المعاني، المعنى المنقول منه والمعنى المنقول اليه بينهما تشابه. صلى على النبي. رأيت أسدا في المعركة يحارب. أسد ده إيه؟ يعني رجل شجاع. والرجل الشجاع ده هذا الرجل الذي وضع له كلمة الأسد في المعنى الآخر هو شجاع. جريء.